فقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله الآية. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن النوع الأول ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه وسخطه بما يقسم الله له. حسن الشيخ تكلم عن الصبر، لأن الصبر مقترن بمسألة البلاء التي تحدث عنها سابقا، والصبر كما هو معلوم يكون على الطاعة ويكون على المعصية ويكون على الابتلاءات والمصائب ونحو ذلك. ولهذا تجد كثيرا ما يقرن الصبر بالصلاة، لأن الصلاة أيضا معينة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك للذكرى للذاكرين، واصبر في آخر سورة هود، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقبل غروبها، فهذا يدخل فيه الصلاة ويدخل فيه التسبيح لله سبحانه وتعالى إلى آخره. فحاجة الإنسان إلى الصبر حاجة عظيمة جدا، لأن حياته لا تنفك عنها، فهي إما طاعة يحتاج إلى أن يصابر عليها، وإما معصية ومنهي عنه يحتاج إلى أن يصبر عنه، وإما ابتلاءات والدنيا مليئة بذلك فيحتاج إلى أن يصبر فيها. فقرن الصبر بالصلاة، كما أنه أيضا قرن الصبر باليقين. الإمامة في الدين لا تكون إلا من جمع بين الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كيف تكون الإمامة؟ قال: طلب العلم والاستقامة عليه والعمل به وتعليمه كله يحتاج إلى صبر، وهذا ما هو معلوم. ولهذا كان العلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، لما تحدث عن فضائل العلم وذكر رحمه الله تعالى طلبه ومعرفته وتعليمه، يعرف الله به يرفع الله به يجعلهم إلى آخره، فهذا من الأمر الذي يقرب إلى الله عز وجل، ولا يكون العلم إلا بالصبر. ولهذا قال: العلم من الجهاد. وفعلا العلم من الجهاد، ولا شك أن الجهاد لا يتم إلا بالصبر. كذلك أيضا طلب العلم وتعلمه ثم بعد ذلك العمل به لا بد فيه من الصبر. ف النصوص الواردة في الصبر كثيرة جدا، وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر السورة العظيمة التي قال عنها الشافعي: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، وهي سورة العصر، لأنها لخصت القضية. والعصر: إن الإنسان لا في خسر، من الذي يستثنى من الخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان معروف، طيب العلم، عمل الصالحات، إذا لابد من إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر، وهذا يجمع العلم النافع والعمل بالحق. وما الحذر مما يضادهما، مما يضادهما: العلم النافع المقتضي للعمل الصالح وللرشاد لا ينال إلا بالصبر. ولهذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه كلمته المشهورة: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد، ثم رفع صوته قائلا: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وفعلا لا بد من الصبر، الصبر على الطريق، الصبر على الابتلاءات، الصبر على كيد الأعداء، وقبل ذلك الصبر على تعلم العلم، الصبر على الإيمان، الصبر على الطاعة، الصبر عما حرم الله عز وجل ونحو ذلك. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية معرضا إلى مسألة الرضا، مسألة الرضا، هل يرضى أم لا؟ وذكر قولي المشايخ والعلماء فيه، هل الرضا واجب أو مستحب؟ إذا كان واجبا إذن هو من أعمال المقتصدين، أما إذا كان مستحبا فإنه يكون في هذه الحالة من أعمال المقربين الذين يتقربون إلى الله عز وجل بنوافل العبادات والطاعات. فإذا كان كذلك فإنه عند ورود المصائب كالمرض والفقر والزلازل ونحو ذلك يكون رضا الإنسان من أعلى الدرجات، لأنها فوق مرحلة الصبر. فالإنسان إذا وفقه الله عز وجل عندما تأتيه المصائب فيتعبد الله عز وجل بالصبر، فإذا أضاف إليه الرضا كان ذلك من الكمال. هذا بالنسبة للمصائب. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو ما أوجبه الله عز وجل فلا شك أن هذا من الإيمان، والرضا به واجب، لأن ما يحبه الله فيجب على العبد أن يحبه الله وأن يرضى، فطاعة الله عز وجل أصل، ولهذا فهي أيضا كما أنها واجبة إلا أنها تعطي القلب سعادة ورضا. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. أما التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والرضا والتسليم فلا بد منه، وهذا جاء فيه آيات كثيرات. فلذلك الإنسان له حالتان: حالة تتعلق بما أوجب الله، بما أمر الله، فهذا يجب عليه أن يسلم وأن يرضى ولا يجوز له أن يعترض، فالرضا في هذه الحالة واجب لأنه من أصول الإيمان. الحالة الثانية ما يرد على الإنسان من مصائب، فهذه يصبر عليها. هل الرضا واجب أم لا؟ أكثر العلماء يقولون إنه مستحب، إنه درجة، لكن من وفق للصبر فهو على خير عظيم، ومن نال أعلى من ذلك فهو على خير أكبر وأكبر. ثم بعد ذلك يأتي الرضا بما يكتبه الله عز وجل ويقدره للعبد كما في الاستخارة. فمن سعادة المرء الاستخارة التي تؤتيه فيما بعد الرضا كما في آخر الحديث: ورضني به. للإنسان يطلب أمرا فيطلب أن يبارك الله فيه إن كان فيه خير، أما إذا لم يكن فيه خير فيصرف ويكتب له المقدور ويرضيه به. فهذا معناه أن من العبادة الاستخارة والرضا، وهذا كله في هذه الحالة يكون من سعادة وعلامات سعادة المرء. بقي الرضا بالمنهيات، هذا ما سيشير إليه الشيخ هنا. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون لا يشرع الرضا بها كما لا تشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يرضاها ولا يحبها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول بل يسخطوها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال الطائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، وهو سبحانه إنما قدر الأشياء لحكمة، فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة مسخوطة، مكروهة ومسخوطة، إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من. وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا فيما يقوم بذات رب تعالى من صفاته وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته، والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع.

والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، بل يسخطها كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. هنا يأتي سؤال معروف، لأن القضية الأولى وهي قضية مذهب الصوفية الغالط هذا سبق ذكرناه في الدرس الماضي، أولئك الذين والعياذ بالله خلطوا بين الأمر الكوني والشرعي، وقالوا إذا وجد الكفر والمعاصي ونحو ذلك فلأن الله قدرها إذن هو يحبها ويرضاها إذن نحن نرضاها. هذا ضلال، ضلال مبين. لكن هنا يرد سؤال، وهو: هل إذا وجدت الذنوب والمعاصي والفسوق ونحو ذلك هل ترضى أو لا؟ هل الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره يكون داخلا في هذا الباب أم لا؟ وهي كفر وفسوق ومعاصي ونحو ذلك. هنا العلماء رحمهم الله تعالى لهم عدة أجوبة، منهم من قال هناك قضاء وهناك مقضي، فالقضاء نرضى به ونسلم به على كل حال، والمقضي منه ما لا نرضى به ومنه ما نرضى، منه ما نرضى به ومنه ما لا نرضى به، فإن كان طاعة رضينا به وإن كان معصية لم نرضى به. أما القضاء فهو قدر الله وحكمه، فهذا نرضى به في الجملة. منهم من قال الأمر له متعلقان، ما يتعلق بالله نرضى به، ما يتعلق بالمخلوق وفعل المخلوق فننظر فيه، إن فعل طاعة رضينا بها وإن فعل معصية لا يلزمنا في هذه الحالة أن نرضى به. هذا الجواب أو هذان الجوابان ونحوهما مشهوران. وهناك جواب ثالث، شيخ الإسلام هنا في هذه الرسالة يقول هذا بعيد عما نحن فيه، وهو القول بأن المأرضة القضاء الذي هو صفة الله القائمة به كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نؤمن به ونرضى به ونسلم ونعتقد فيه الكمال. أما المقضي المخلوق المنفعل فهو إن كان طاعة رضينا به وإن لم يكن كذلك فلا نرضى به. شيخ الإسلام يقول هذا الجواب الأخير هذا يعني ليس داخلا في الموضوع الذي نتحدث عنه، لأن ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته لا كلام فيه، وإنما الكلام في أفعال العباد في المقضي ونحو ذلك. فهي هذه الحالة هل نرضى به أم لا نرضى؟ الجواب ما قدمناه وقدمه شيخ الإسلام، أن المعاصي لا يلزم الرضا بها، لا يلزم الرضا بها، هذا هو الجواب الأول، لا يلزم وليس فيه دليل يلزمنا بأننا نرضى بهذه المعاصي، هذه واحدة. الجواب الثاني أننا لا بأس أن ننظر إلى الأمر من جهتين، من جهة أمر الله وحكمه ونحو ذلك فهذا نرضى به لأنه كمال لله، أما من جهة فعل المخلوق فلا يلزمنا إذا كان معصية أن نرضى به. هذا تحقيق هذه المسألة. وبهذا ننقض على كل من أراد أن يتخذ من قضية أن المعاصي بقدر الله عز وجل ونحن مأمورون بأن نرضى بقدر الله عز وجل، نخرج عن هذه المسألة التي دخل فيها المنحرفون ونقول لا، لم يرد، بل أمرنا بأن نكره وأن نبغض ما يبغضه الله عز وجل وما يسخط. ولهذا من غير المعقول أن الله يكره ويبغض الكفر والشرك والمعاصي ثم يأتي قائل ويقول لا أنا هذه أحبها وأرضاها، هذا لا يمكن أن يقول به إنسان يوحد الله عز وجل ويؤمن به. بعد ذلك شيخ الإسلام يقول كمال الرضا وهو من أعمال القلوب يؤدي إلى الحمد، وبعض الذين تكلموا في أعمال القلوب فسروا الحمد بالرضا لما تقول الحمد لله، وأورد في ذلك الأدلة التي جاءت، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر الذي يسوء قال الحمد لله على كل حال، وما جاء في الآثار من أن أهل الجنة يسمون بالحمادين ونحو ذلك، وقصة قبض ولد عبد المؤمن وأن الله عز وجل يقول للملائكة قبضتم ولد عبدي إلى آخر الحديث، وفيه في آخره فيقولون حمدك واسترجع، فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد يوم القيامة، وهذا اللواء هو الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. فالحمادون هم الذين يحمدون الله في السراء وفي الضراء. في السراء معروف، لكن الحمد في الضراء ما الذي يجلبه؟ ما الذي يستوجبه؟ هنا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية شاهدين مهمين جدا. الشاهد الأول كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته، فهو المحمود على كل حال، فهو المستحق للعباد بأي شيء؟ بأن الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وأحسن إلى العباد. هذا الباب الأول، باب الكمال لله عز وجل في أسمائه وصفاته، فأنت تحمد الله عند الضراء لكماله في أسمائه وصفاته. هذا مأخذ سيأتي التعليق عليه أيضا في الأخير. المأخذ الثاني، يقين الإنسان أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه، ولو كان بلاء أو سر أو ضراء أو نحو ذلك. وهذا هو مقتضى الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي إلا للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا كان كذلك فالمؤمن يرضى، لأنه يعلم أن الله عز وجل أراد له الخير. أظن هذه المسألة واضحة تمام الوضوح، وهي النظر إلى الأمر عند الضراء أو عند البلاء من هاتين الجهتين: جهة كمال الله، كمال الله في أسمائه وصفاته، فأنت ترضى وتحمد الله على كماله. الثانية جهة أن الله اختار لك وأنت المؤمن ما هو خير لك، فأنت أيضا ترضى باختيار الله عز وجل لك وتسلم. شيخ الإسلام هنا يورد أمرا وسؤالا: طيب إذا قضى الله للمؤمن بالمعاصي، إذا عصى المؤمن، فهل يرضى في هذه الحالة أم لا؟ انتبهوا، قد يقول قائل: طيب هذا المؤمن ابتلاه الله بالمعصية، وهذا ابتلاء وامتحان وإلى آخره، فهل يرضى أو لا يرضى؟ هنا أجاب شيخ الإسلام جوابين مهمين، أحدهما جواب تأصيلي يحسم المسألة، وهو أن الكلام إنما هو فيما أصاب العبد لا فيما يفعله العبد، وهذا جواب مهم. الكلام فيما يقدره الله عز وجل على العبد من المصائب، أما ما يفعله العبد لا، هو يحاسب عليه ولا يلزمه أن يرضى به، بل يجب عليه أن يسخطه، أن يسخط ذنبه، وأن يبادر إلى التوبة والاستغفار لله رب العالمين. وعلى هذا فلا تختلط الأمور، لأن بعض الناس يختلط عليه الأمر، فيعني هذا ابتلي بالمعاصي وهذا ابتلي بالمصائب وهذا كذا، ويجعلها بابا واحدا وينظر إليها من جهة القدر نظرا واحدا. فكما أنه لا يجوز النظر فيها سويا في باب الاحتجاج، كذلك أيضا لا يجوز النظر إليها في تعامل العبد في قلبه مع ربه سبحانه وتعالى تجاه هذه القضايا، فيقول: والله لا، أنا أحمد الله قضى علي أنني أفعل هذه المعصية، الله كتبها علي وكذا، ثم يفكر بعد ذلك في مسألة الاستغفار والتوبة أو نحو ذلك. نقول: كلا، هناك فرق بين ما يبتليك الله عز وجل به، يوقعه الله عز وجل عليك، فهذا هو الباب الذي يدخل فيه الابتلاء والامتحان، وفي هذه الحالة أنت إذا صبرت ورضيت فإنك تكون مأجورا وترضى بما من الله عز وجل قدره عليك. أما ما تفعله أنت أيها الإنسان بإرادتك فعليك أن تحاسب نفسك، هذا هو الميزان الدقيق لهذه المسألة. الجواب الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية، وهو جواب يعني يرفد القضية السابقة لكن ليس دائما وإنما في بعض الحالات، وهي أن الإنسان قد يكون إذا أذنب فيتوب ويعود ويرجع ويخضع ويفتقر ويبادر إلى التوبة وإلى مزيد الطاعات فترتفع درجته، لكن هذا ليس دائما من ناحية الواقع، ولهذا لا أحد يقول إن الإنسان عليه أن يذنب حتى ترتفع درجته. وإن كان بعض الصالحين كما جاء عن داود أو غيره لما أذنب، وإن كان بعض الصالحين قد ترتفع درجته، لكن لا يجوز أن يكون هذا مسلكا لحياة الإنسان ولأعمال القلوب. انتبهوا لهذا، كون بعض الناس ترتفع درجته عند المعصية هذا من توفيق الله له، هذا من صدق قلبه، لكن لا أحد يقول اعصي حتى ترتفع درجته، لأنه في هذا الباب السلامة لا يعدلها أمر. مثل التعرض للفتن، لا أحد يقول أنا أتعرض للابتلاء والامتحان حتى أمتحن وأبتلى وترتفع درجاتي عند الله عز وجل. ومثله الذي يسأل الله البلاء كما وقع لبعض الصوفية. لا أحد يقول مثل هذا الكلام ويأتي ويقول إنه والله أنا أدعو وأسأل الله عز وجل حتى ترتفع درجتي عند الله عز وجل وأري ربي صبري واحتسابي ورضاي ونحو ذلك. لأن الإنسان إذا أذنب هو على خطر على كل حال، وهذا الخطر لا شك أنه لا يمكن أن يعالج إلا بأن يكره ويغضب ويبغض، وكذلك أيضا يبادر إلى التوبة وإلى الاستغفار لله رب العالمين. فهذا موطن والحمد لله واضح. لكن كلام بعض العلماء إن الإنسان يتوب، نعم إذا قارنت بين حالتين، حالة المحسن المعجب بعمله لا شك هذا مرض، هذا مرض، هذا الذي عمل صالح قال أنا فعلت وأنا سويت وأنا، وقد لا ينطق بذلك بلسانه لكن قلبه مليء بالعجب في هذا العمل الذي عمل، لا شك أن هذا مرض، هذا مرض قد يحبط العمل والعياذ بالله. فهذا مرض، لكن يقابله أيضا أن الإنسان قد يذنب ويتوب إلى الله عز وجل وتكون توبته عظيمة وترتفع درجته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال بالخواتيم. فإذا كان كذلك فمن وفق للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل فهذا على باب عظيم، هذا على باب عظيم. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يورد العشرة أسباب المشهورة في مسألة مغفرة الذنوب. والعشرة هذه التي أوردها شيخ الإسلام هنا هي إحدى الأصول التي ينقض بها مذهب الوعيدية الذي قدمناه في الدرس الأول، الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار إذا مات ولم يتم منها. فنقول لهم في الجواب لا، جاءت النصوص الصريحة المتعددة على أنه قد يعفى لصاحب الذنب بنحو عشرة أسباب، منها جزء في الدنيا وجزء في البرزخ وجزء يوم القيامة. في الدنيا التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحيات، هذه في الدنيا. في البرزخ قد يعذب في قبره على قدر ذنوبه، دعاء المؤمنين له إذا ما يصلون عليه، إهداؤهم له بعد وفاته، فهذه أيضا من الأشياء التي قد تمحى بها سيئاته وذنوبه. وكذلك أيضا في البرزخ أهوال يوم القيامة والصعقة وأيضا الشفاعة وعفو أرحم الراحمين. فهنا من كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من فاتته هذه العشرة وغلبت سيئته فلا يلومن إلا نفسه، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا بد له من الكير، هذا الذي فاتته هذه العشرة يعني ما تاب ولا استغفر ولا عنده حسنات، ولما مات ما أهدي له دعاء المسلمين له ما استجيب، في القبر بقي يعذب إلى قيام الساعة، العرصات لا يشفع له أحد، نعم فيه فئات من أهل الكبائر لا بد أن يدخلوا النار وسيخرجون منها ولكن لا يخلدون فيها. فهذا الباب يدلنا على الأمر الذي نتحدث عنه، وهو أن قضية الذنب والمعصي أنت بحاجة إلى أن تمحى عنك، ولست بحاجة إلى أن تقول أنا في باب أعمال القلوب أنا أرضى وأسلم، أو أقول إنه فلان ارتفعت درجته، هذا لا يقاس عليه ولا أحد يضمن هذا الباب. ثم بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن مسألة يعني الصبر والشكر والرضا واستخارة العبد لله سبحانه وتعالى، وهذه سبق أن ذكرناها، وأن مسألة الرضا بالقضاء والصبر عليه هذا هو العظيم. إنما المصاب من حرم الثواب، وكما روى الإمام الشافعي في الأم رواية الله أعلم بصحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمع قائلا يقول يا آل بيت رسول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله ففقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. أما البكاء فسبق بيانه، دليل على الرحمة وهو حسن لكن لا يدل على الاعتراض أبدا، وإنما الاعتراض هو أن الإنسان إذا جاءته المصيبة نطق وتكلم أو فعل كما في والعياذ بالله نطق اللسان المحرم أو شق الثياب ونتف الشعور ونحو ذلك وهكذا. وما ذكر هنا من بعض النماذج التي يعني تجري على بعضهم فهذا يورد عليه، مثل الفضيل بن عياض لما مات ولده ضحك قال رأيت الله أحب أن أرضى بما قضى الله، هذا لا يقاس عليه، هذا لا يقاس عليه، ولهذا قال المؤلف حال حسن، لكن أحسن منه رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وبكاؤه أكمل من الفضيل بن عياض، مع أن لا أحد يضمن ذلك، وهو مدخل ينبغي أن ينتبه له. ثم ذكر أقسام الناس في هذا الباب في مسألة الصبر والجزاء، عند المصيبة يصبر ولا يجزع، يصبر ولا يجزع. فذكر أقساما أربعة، منهم من يكون فيه صبر بقسوة، منهم من يكون فيه رحمة لكن بجزع داخلي، منهم من يكون فيه الأمران والعياذ، القسوة والجزع. المؤمن هو الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس، يصبر ولا يجزع، يصبر ولا يجزع. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة بقضية الرضا وأنه من توابع المحبة، وأشار إلى المأخذ الأول والمأخذ الثاني. المأخذ الأول هو الرضا عن الله الذي سبق أن بيناه، والثاني أن المقضية خير له. وبين رحمه الله تعالى أن محبة الله عز وجل، محبة الله عز وجل وحمد الله إنما يكون من المؤمنين لأمرين، ما الجالب لحب الله ولحمد الله، كلاهما كل واحد منهما يتفقان في أن الذي يجلبهما أمران، أحدهما إحسان الله على العباد، فأنت تحب الله لعظيم إحسانه إليك ليلا ونهارا في كل آن ولحظة، الله يحسن إليك، إذن أنت تحبه وتحمده. الثاني لكماله في أسمائه وصفاته، فأنت أيضا تحبه لكماله في الأسماء والصفات، وأيضا تحمده لكماله في الأسماء والصفات. ومن ثم فإن ذوق حلاوة الإيمان إنما هو بالطاعة والرضا بالله وبالإسلام ونحو ذلك، وبلوازمهما، يكون الله ورسوله أحب إليه، لا يحب المرء إلا ليحبه لله، يكره أن يعود في الكفر، يكره الكفر ويكفره العودة في الكفر. هذه علامات الإيمان ومكملاته، ومكملاته. ذاق طعم الإيمان بالثلاثة، مكملاته لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، في دفع ضد إخلاص ودفع ضد محبة في الله، أن تحب إخوانك في الله، إياك أن تظن أنك تتبرع عليهم بالأخوة والمحبة، لا، هذه من مكملات الإيمان التي ينبغي أن يتصف بها الإنسان، وكره الكفر وأن يكره أن يعود فيه. فهذه كلها دلائل على علاقة هذه القضية بمسألتنا، وهي مسألة الرضا والمحبة. الحمد والرضا والمحبة ثلاثة أمور، وعلاقتها بإخلاص الدين لله عز وجل. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى فصل طويل حول محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. محبة الله، بل محبة الله ورسوله، من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين. فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة، كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار. فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى، إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا. بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. وثبت في صحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: القارئ المرائي، والمجاهد المرائي، والمتصدق المرائي. بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، والذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحى. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

مسألة الأصل، إنه المحبة تقود البدن، التصديق يقود اللسان إلى القول في دين الله عز وجل. وهذه شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة في المحبة، وهي مطبوعة في مجموعة الرسائل والمسائل التي حققها الشيخ محمد رصاد سالم رحمة الله عليه، وهي مطبوعة. انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحات التي تلت ذلك إلى ربط هذه القضية بالإخلاص لله عز وجل وتوحيده، وبيان أن المحبة هذا الباب لا بد أن يبنى على توحيد الله عز وجل والإخلاص له. وكما لاحظتم من خلال القراءة، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الدين الذي بعث الله به الرسل، ولا يقبل الله دينا سواه، وهو إخلاص الدين لله، وهو مقتضى الإسلام، وهو الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، بعث الله به الأولين والآخرين، أنزل به جميع الكتب، اتفق عليه الأئمة، خلاصة الدعوة النبوية، قطب القرآن عليه تدور رحاه، هو عبادة الله وحده لا شريك له. هذه هي أساس المحبة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يربطها ويبين أن أي ضلال إنما هو بمخالفة هذا الأصل وهو الإخلاص. فاعبد الله مخلصا له الدين، آيات كثيرات، مخلصين له الدين آيات. هذا الإخلاص لله عز وجل هو المقتضي لمنع الشرك، الشرك بالله، اتخاذ الشفعاء، إغواء الشيطان، الشيطان لأغوينهم أجمع إلا عبادك، منهم المخلصين. إذن عدم الإخلاص هو الذي يقود العبد والعياذ بالله إلى الوقوع في ضده، وهو الشرك بالله عز وجل. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه القضية الكبرى. وكما قلنا في درس مضى هذا اليوم، أعمال القلوب ترجع إلى مسألة التوحيد. من ظل في باب أعمال القلوب، سواء من غلا فيها أو من فرط فيها، إنما غلا أو فرط بسبب الضعف في الأساس، وهي قضية التوحيد وما يضادها من الشرك، التفريط في الأصل وما يضاده، هذا الباب هو الذي أوقع سواء كان في الأمم والطوائف ونحو ذلك. فلذلك فإن ما وراء ذلك تابع له، ما وراء التوحيد من العبادة والطاعة ومحبة الله وخوفه ورجاءه وعمل الصالحات والإقبال على الله عز وجل ونحو ذلك، هذا كله تابع لهذا الأصل. كما أن كل معصية فهي تابعة للشرك، كل معصية بدءا من إغواء آدم من جانب الشيطان عصى، كذلك أيضا الشرك في بني آدم، فالشيطان هو الذي دعا إلى الشرك وزينه لنقض التوحيد والإخلاص بالنسبة لهؤلاء العباد. فمن ثم كان هذا أصلا في هذه القضية. ثم شيخ الإسلام يلمح إلى مسألة قد يختلف فيها البعض أو يفهمونها خطأ، وهي قضية الجمع بين أن الله لا يغفر الشرك وبين آية إن الله يغفر الذنوب جميعا. كثيرا ما تشكل على بعض الناس، لكن جوابها سهل واضح جدا من خلال أدلة النصوص. لا يغفر الله الشرك إذا مات عليه الإنسان، الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان فالله لا يغفره، هذه هي الأدلة. أما في الدنيا فإن الله يغفر كل ذنب إذا تاب الإنسان منه، إذا تاب الإنسان منه، فقد يتوب من ذنب صغير أو يتوب من الشرك أو نحو ذلك، فهذا كله بابه واحد كما هو معلوم. فالله عز وجل يغفره سواء كان شركا أو كفرا أو نفاقا أو معصية أو ذنبا صغيرا أو كبيرا أو نحو ذلك، فإن الله يغفره إذا متى؟ إذا تاب منه. أما إذا مات وهو على شرك أكبر، فهذا الذي جاءت فيه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن الإخلاص، ويقودنا في هذه الآيات إلى النصوص التي جاءت في الإخلاص في كلام الرسل عليهم الصلاة والسلام، نوح، هود، صالح، شعيب، يوسف، ثم يقف مع إبراهيم الخليل أبو الحنيفية أبي الحنيفية عليه الصلاة والسلام، فيورد الأدلة الكثيرة المتنوعة التي جاءت في براءته من الشرك وعبادة الكواكب وعبادة الطواغيت وحطم الأصنام والبراءة من الشرك والملة الحنيفية وتحقيق التوحيد إلى آخره إبراهيم أبو الحنيفية، فيذكر هذه الأدلة وهذا واضح، ثم بعد ذلك يعقبه إلى أن هذا التوحيد لله عز وجل إنما يبنى على الأصلين المعروفين، أحدهما هذا أحد الأصلين المعروفين هو توحيد العبادة، توحيد الذي يسميه العملي الإرادي الطلبي، وهذا الذي دلت عليه سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الثاني التوحيد القولي العلمي الخبري، وهذا الذي دلت عليه سورة قل هو الله أحد. الأول يدخل فيه توحيد الألوهية، الثاني يدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن هذا، وكما أشار إلى نقض من يناقض الأصل الأول من هذين التوحيدين وهو توحيد العبادة ويناقضه بالشرك بالله عز وجل كما سبق، كذلك أيضا ألمح إلى أن من يخالف الأصل الثاني وهو التوحيد القولي العملي من المعطلة الذين يعطلون الله في أسمائه وصفاته أو بعضها أو يشبهونها بالمخلوقين، أيضا الأهل السنة والجماعة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بما ينقض مذهب هؤلاء وهؤلاء. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي وهو إخلاص الدين لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه أو بينه وبين المعدومات، كما يسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص، وكما يسوون إذا أثبتوهم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويسوون المخلوقات برب العالمين. واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه. والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية وصفات إلهية ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا النسانان من كان قبلكم حذو القدة بالقدوة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والحديث في الصحيحين. حسن، لا بد أن نقف هنا حتى نستكمل الفقرة السابقة وهي علاقة التوحيد العلمي الخبري بالعملي. الكلام كله لشيخ الإسلام ابن تيمية في قضية الإخلاص لله والمحبة وأعمال القلوب، هذه كلها داخلة في التوحيد العملي الإرادي الطلبي. لكن لما عرج على التوحيد القولي الخبري المتعلق بأسماء الله وصفاته ربط بينهما وقال إن الانحراف حتى في باب الأسماء والصفات هو نوع من الشرك، فيه لا يخلو من نوع، فالتعطيل نوع من الإشراك بالله لأنه يعطل الله عز وجل عن كماله وصفاته، كذلك أيضا التشبيه والتمثيل ونحو ذلك. فلذلك كان ارتباط هذا التوحيد بذاك، لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية مترابطة ومتلازمة كما هو معلوم، والتشبيه والغلو في تشبيه الله عز وجل بخلقه هو ضلال الطوائف. اليهود اشتهروا بإيش؟ بتشبيه الخالق بالمخلوق، يشبهون الخالق بالمخلوق

فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره، وهو يكره الموت فهو يكره كما قال وأنا أكره مساءته أو مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. وهذا اتفاق واتعاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه. وقد يقال له اتحاد نوعين، نوع اتحاد نوعي وصفي، وليس ذلك اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع والقائل به كافر، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهما، والاتحاد المقيد في شيء بعينه. وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة أو وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع وجهود له، وهو جامع لكل شرك. فكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان، قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون بحلوله في كل شيء، وهم الجميع الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان، وقد يقع لبعض المصطلمين. طيب الفنا نقف عنده هنا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مسألة التوحيد العملي وأصل الدين وعلاقته بالعبادة، والعبادة كمال الحب ونهايته وكمال الذل، والأدلة على ذلك واضحة، علاقة المحبة بالعبادة، علاقة المحبة بالعبادة. ولهذا الشرك من أين ينشأ؟ ينشأ من المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما علامة هذه الحالة الشركية اتخاذ الأنداد؟ أنه يحبه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المفسر لهم قولان: القول الصحيح أن هؤلاء يحبون، لاحظ معي، أندادهم كحبهم لله، يعني المشركون يحبون الله ويحبون أندادهم، خلافا لمن ظن أن المشركين لا يحبون الله أبدا، لا، هم يحبون الله ويحبون الأنداد، ولذلك يعبدون الله في أحوال. كذلك أيضا والذين آمنوا أشد حبا لله من إيش؟ من المشركين لله، وليس من المشركين لأندادهم، أشد حبا لله. وهذا ينبني على القول الأول في التفسير. فلذلك يتبين من هنا أن الشرك في المحبة، فهؤلاء يحبون الله لكن أشركوا، اقتضى هذا والعياذ بالله هذه الحالة الخطيرة. فكذلك فيما يقابل ذلك، فإن الشرك بالله عز وجل هو أعظم ناقض للتوحيد، وأساسه هو بطلان المحبة، لأنه لو أحب الله عز وجل وأخلص له هذه المحبة لما عبد معه غيره. فإن قال نحب الرسول، نحب عباد الله، فنقول هذه كلها من لوازم وتوابع محبة الله. ما يأتي إنسان ويقول أخلص المحبة لله، كيف وأنا أحب الرسول وأحب المؤمنين؟ نقول لا، إخلاصك المحبة لله يجعلك تحب ما يحبه الله، فتحب الطاعات وتحب الرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتحب عباد الله المؤمنين. إذن هذه من لوازمها وليست مما يعارضها. كذلك أيضا ربط شيخ الإسلام ابن تيمية ربطا عجيبا جدا بأن المحبة تقتضي العمل، وضرب لذلك بالجهاد، لأنه رأس يعني الجهاد كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الجهاد في سبيل، ذروة السنام الجهاد في سبيل الله أعظم الدلائل على المحبة، لأن الإنسان لا يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله إلا والله عز وجل أحب إليه من كل شيء، إلا والله أحب إليه من كل شيء. فلذلك كان الحديث عن الجهاد، لأن الجهاد أعلى الدرجات، ومن ثم صارت صفة المؤمنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافر، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لاحظ البديل، البديل يكون بهذا المعنى الذي غاب عن أمة الإسلام. فالجهاد في سبيل الله هو مقتضى أن يحب ما يحبه الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث عليه الصلاة والسلام، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما بعث بين يدي الساعة، بعث صلى الله عليه وآله وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي، والذل والصغار على من خالف أمري. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاهد في سبيل الله لتحقيق محبوب الله عز وجل، وكذلك صحابته من بعده. ومن ثم أورد قصة أبي بكر مع الصحابة صهيب وبلال ونحو ذلك. أبو بكر قال كلمة يريد أن يستصلح بها، لما قالوا ورأوا بعض كبار المشركين الذين أسلموا متأخرين إن هؤلاء ما أخذت سيوف الله ما أخذها منه. فقال: أتقولون هذا لسيدي قريش؟ فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا اللي وقع، أنا مريت عليه من عندهم وهم يتكلمون، مر بهم أبو سفيان وقالوا ما أخذ، أنا قلت هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أغضبتهم. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذهب إليهم وقال: هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك. هؤلاء هم يحب بعضهم بعضا. الشاهد هنا أن هؤلاء غضبوا غضبا لله، غضبوا غضبا لله. فمن ثم كان الجهاد في سبيل الله عز وجل المقتضي لمجاهدة الكفار ونشر التوحيد ونحو ذلك من أعظم الدلائل على محبة الله، وكذلك أيضا الأعمال الصالحات التي يعملها العبد. وأورد مرة أخرى الحديث الذي سبق أن تعرضنا له وتحدثنا عنه: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. ما هذا؟ هذا يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية اتحاد وصفي، يعني بمعنى أنه ليس ذاتي كما تدعي الصوفية وغيرها، اتحاد وصفي بمعنى أن الله عز وجل يلهمه فتكون أقواله وأفعاله وبطشه وذهابه بما يرضي الله عز وجل، كما جاء في الحديث: فبي يسمع وبي يبصر. هذا نوع من العبودية والمحبة لله والطاعة والاستقامة. هذا يخالف الحلول والاتحاد الصوفي اللي يزعم أن الله حل فلان فصار كذا وكذا، أو الاتحاد الذي يؤدي إلى وحدة الوجود، هذا كله ضلال مبين. فشيخ الإسلام يفرق بين هذا وهذا كما تلاحظون. نعم يا شيخ. قال: وقد يقع لبعض المسلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه. كما قيل: إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال: أنا وقعت، فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. فلا ريب أن هذا خطأ وضلال، لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله، كان معذورا في زوال عقله، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظور. كما قيل في عقلاء المجانين: إنهم قوم آتاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم، أسقط ما فرض بما سلب. وأما إذا كان الذي به زوال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا، وإن كان لا يحكم بكبره في أصح القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، وإن كان النزاع في الحكم مشهورا. وقد بسطنا الكلام في هذا، وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك. وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص، وإن كان صاحبه غير مكلف، ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل. وإن كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق، وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم، إن كانت المحبة التامة مسلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمحب التام لا يؤثر في لوم اللائم وعدل العادل، من ذلك يغري بملازمة المحبة، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك: وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه. فإن الملام على ذلك كثير، وما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق، وليس من المحمود الصبر على هذا الملام، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. أحسنت. هنا مسألتان: إحداهما من ظن أنه من شدة محبته لله يغيب، من شدة شوقه إلى الله يصل إلى حال الفناء فيغيب بمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، وبوجوده أو بموجوده عن وجوده. وهذه مسألة الفناء الموجودة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه. هذه المسألة التي يذكرها هؤلاء حقيقة ينبغي التفصيل فيها، لأن هذا الذي يقع فيه هؤلاء وهو الفنى عن شهود السوى أو الفنى عن وجود السوى، هذه كلها من البدع والضلالات، وقد يكون كفرا كما في الفنى عن وجود السوى. الفنى ثلاثة أقسام. الأول الفنى عن إرادة السوى، فهذا هو الفناء الشرعي وإن كنا لا نسميه فناء، وهو إخلاص العبودية لله، يفنى فيما يريده الله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، فهذا هو عين التوحيد وخالص المحبة لله عز وجل والعبادة والطاعة. لكن لا نسميه فناء، وإنما نسميه إخلاصا، ونسميه عبادة، ونسميه طاعة، ونسميه استقامة. النوع الثاني من الفناء، الفناء عن شهود السوى. يزعم بعضهم أنه في شوقه لله وحبه لله وذكره لله يفنى فلا يدري عما حوله، يغيب، نوع من الصعق، نوع من الغيبوبة، يزعمون أنهم يصلون إلى هذه الحالة، فهل هذه مطلوبة؟ نقول لا، هذه حال ناقص، ولهذا لم يكن في الصحابة من يكون له عنده مثل هذه الحال، وإنما جاءت في التابعين ومن جاء بعدهم. غاية ما فيها بالنسبة لصاحبها إذا صعق وصار في غيبوبة كما يزعم إن صدق أنه معذور، تماما مثل عقلاء المجانين اللي هم ناقص العقول، فهؤلاء معذورون، غاية ما نقول فيه أن نعذر. أما يكونوا من أولياء الله لا، الرجل العاقل العالم العابد المتقي لا شك أنه لا يمكن أن يسوى بالمجنون الذي يتعرى في الشوارع ويفعل الأشياء التي لا يقولها العقلاء ثم يظن أن هذا من أولياء الله عز وجل. كذلك أيضا بالنسبة لغير عقلاء المجانين من الصوفية، من يزعم منهم أنه في حال الفناء يصل به الأمر إلى أن يغيب، نقول لا. الثالث الفناء عن وجود السوى، وهذا هو مذهب أهل وحدة الوجود. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر كلاما مهما جدا لأنه يعايشه، وهو أنه هذا الفناء الذي يقع لبعض الصوفية هل يقع بسبب مباح أو بسبب محظور؟ إن كان بسبب مباح مثل عبادة، ذكر، طاعة، أمر كذا، زهد، جوع أو نحن يعني من الأمور المباحة، فهذا غاية ما فيه يكون صاحبه معذورا. أما إن كان محظورا مثل أن يشرب المخدرات، وهذا يوجد بعضهم الآن، المطربون والمطربات كثير منهم يستعين بالخمور والمخدرات للطرب، كتاب الضلالة، بعض كتاب الضلالة المنحرفون من الروايات ما يكتب ويكتب قصيدة إلا لما يحشش يغيب، وكذلك الصوفية تجد هذا عندهم. فهؤلاء إذا بالنسبة للصوفية إذا ظن أنه يغيب بهذه الأشياء المحظورة من سكر وغيره، فهذا والعياذ بالمعصية وضلال مبين. صحيح السكران لا يكفر، لكن أيضا كونه يقال عن هذا إنه طاعة لله عز وجل فهذا أمره عظيم جدا. وإنما الاستقامة فإن الإنسان يكون يقظا عارفا شاهدا مؤمنا عابدا متقيا لله عز وجل، وهكذا كان رسول الله، وهكذا كان الصحابة، وهكذا كان الأئمة الكبار والعلماء الكبار في تاريخ المسلمين. هؤلاء ما كانت حياتهم إلا على هذه الصفة، كانوا عقلاء، ما كان عندهم غيبوبة ولا نحو ذلك. إن وقع شيء من هذا فإنما يقع على الندرة، لكن الغالب اليقظة التي هي قائمة على عبوديتهم وطاعتهم ومعرفتهم بالله، فهذه الطريق الصحيح. ثم يختم الشيخ بقضية، وهي إنه هل هذا الذي يسلك الطريق قد يلام؟ نعم لا شك من سلك الطريق قد يلام، فالمؤمن هو الذي لا يلتفت إلى لوم الناس، يستقيم على طاعة الله مهما غضبوا أو عادوه أو نحو ذلك. لكن في طائفة من الصوفية يسمون الملامتية، هؤلاء عندهم طريقة خاطئة، مثل الموضوع اللي ذكرنا قبل قليل في موضوع الغيبوبة. ما هي هذه الطريقة؟ يقول لك تظاهر بفعل المعاصي، ليه؟ حتى الناس يمقتونك وأنت أحد أولياء الله، يسمون الملامتية، يعني الذين يفعلون ما يلامون عليه، وهذا مشهور عند الصوفية. ولهذا تجد في بعض كراماتهم أنه فلان يتعرى ولا يبول أمام الناس، يعتبرون هذا أنه هذا في نظر المساكين يقول هذا مسكين، هذا مجنون، هذه تصرفات أحمق أو نحو ذلك، لكن هو في الحقيقة في باطنه ولي كبير عظيم من أولياء الله. هل الإنسان يتظاهر بالمعصية لأجل أن يقول الناس فيه كذا وهو في باطنه؟ لا شك أن هذه من ضلالات وخرافات وتزويق الصوفية. والمؤمن الصادق المتبع للكتاب والسنة لا يمكن أن يسير على مثل هذا الطريق. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. أسأل الله أن ييسر بقية هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.